بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في آداب المعلم. ويصون يديه في حال الإقراء عن العبث. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يذكر هنا رحمه الله آداب المعلم وكذا المتعلم. يصون يديه عن العبث وقت الدرس، ما يحرك في يديه بشيء يشغله مثل سبحة أو غيرها، وإنما يكون المعلم مصغ لتلاميذه وكذا التلميذ مصغ لمعلمه. نعم. وعينيه عن تفريق نظرهما في غير من غير حاجة. ويقعد على طهارة مستقبل القبلة. يعني هذا ما ورد أن الإنسان يتطهر في الدرس ويستقبل قبلة، لكن كان بعض السلف يفعله مثل الإمام مالك وغيره. ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضا نظيفة. نعم، بيضا نظيفة. نعم، الحديث البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا في موتاكم ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس غير البياض، لكن انت يسر. نعم. وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس، سواء كان الموضع مسجدا أو غيره. فإن كان مسجدا، نعم ما ورد، لكن إن فعل ما في بأس، يعني باب القربة إلى الله. لكن في المسجد صلى تحية المسجد، فغير المسجد إن فعل ما في بأس. نعم. فإن كان مسجدا كان آكد لتحية المسجد. نعم. فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي، ويجلس متربعا إن شاء أو غير متربع. نعم، يعني يجلس المعلم متربعا، طرف كل قدم إلى الأخرى في باطن عند الفخذ أو غير ذلك، الأمر واسع. نعم. وروى أبو بكر ابن أبي داود السجستاني بإسناده أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرئ الناس في المسجد جاثيا على ركبتيه. نعم، جاثيا على ركبتيه مثل جلسة التشهد، مثل جلسة بين السجدتين. نعم. فصل في إعزاز العلم. ومن آدابه المتأكدة وما يعتنى بحفظه ألا يذل العلم. نعم، يعني أهم شيء الإنسان ما يذل العلم الذي معه بإذلال نفسه هو عند الآخرين. طالب العلم عزيز، طالب العلم عزيز، ما يذل نفسه بطلبات، ولا يذل نفسه بحضور أماكن ما تليق به، ولا يليق به أن يتحدث بحديث لا يليق به. نعم. فيذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه ليتعلم منه فيه. يعني يقول لا يذهب لشخص في بيته مثلا أو في مكان عمله ليعلمه العلم، لا، من أراد العلم هو يأتي، العلم يؤتى إليه. نعم. وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه. نعم، حتى لو كان خليفة فما دونه، على قول مسلم بن عزاز العلم هو يأتي إليك. نعم. بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف رضي الله عنهم. نعم. وحكايتهم في هذا كثيرة مشهورة. نعم، وماكن العلم للرجال المساجد. نعم. فصل في توسيع مجلس العلم. نعم. وينبغي أن يكون مجلسه واسعا ليتمكن جلساؤه فيه. نعم، مثل جهة واسعة من المسجد، إذا كان في بيته يختار مجلسا واسعا. وأفضل أماكن للعلم هي بيوت الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب البقاء إلى الله المساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس في المساجد. نعم، في المسجد. نعم. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير المجالس أوسعها. نعم. رواه أبو داود في سننه في أوائل كتاب الأدب بإسناد صحيح من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. إلى الله وعلى الله وسلم.